بعض يا ابائي، مع بعض لو سمحت. سنين طويلة مضت والرب ما تاني بيا، وكل يوم محمول على ذراع الأبدية. سنين طويلة مضت والرب ما تاني بيا، وكل يوم محمول على ذراع الأبدية. ويسوع بيده ماسكني، في مراعي الحب قايدني. ويسوع بيده ماسكني، في مراعي الحب قايدني. ملك الملوك حبه، والقلب بقى فرحان، وقعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان. يسوع سباني بحبه، والقلب بقى فرحان، وقعد يجينا من مجده وتنتهي الأحزان. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فدية. تبقى السما كلها ليا، أعظم ما فيها فدية. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار تاخدنا للأمجاد. ملك الملوك يا يسوع، يا سيد الأسياد، نفوسنا في انتظار تاخدنا واتملى فيك بعنيا. يا يسوع يا غالي عليا، واتملى فيك بعنيا. يا يسوع يا غالي عليا. ملك الملوك أنت امتلئ بالروح. ملك الملوك يا يسوع، يا رب الملوك، فدي يا رب عليا بمواهبك الروحية. وتفيد يا رب عليا بمواهبك الروحية. هللويا. سد يا يسوع في حياتي، نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. سد يا يسوع في حياتي نفسي معك مرتاحة، فيك بلاقي نجاتي وفي قربك الاقي الراحة. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. ليك بقدم عمري، بهدي ليك ايامي، وحدك مالك امري وانت سر سلامي. ليك بقدم عمري، بهدي ليك ايامي، وحدك مالك امري وانت سر سلامي. انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. انت غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، وهبك مالكاني كنزي وكل ماليا. غالي يا رب عليا، غالي عملك فيا، وحدك مالكاني كنزي وكل ماليا. انت مالك عمري، انت وحدك ربي، انت مالك عمري، انت سيد قلبي، انت وحدك ربي وكل حبي ليك. تعيشوا ترنموا قدسين، وما تنسوش ان الترنيمة صلاة، ما تنسوش ان الترنيمة صلاة. انا لما بقول له يا رب انت مالك عمري، انا وانا بقول كده انا بطلب من ربنا ان هو يديني فعلا ان انت تبقى مالك عمري يا رب. لما بقول له تفيد يا رب عليا بمواهبك الروحية، أنا بطلب منه يا رب فعلا أن أنت تفيد عليا بالمواهب. روحك القدوس يا رب العامل فيا يعمل بقوة، ما كنتش بقول كلام وخلاص. لو بنردد الكلام باطل زي الأمم، زي الناس اللي برة، يبقى صلاتنا مش هتبقى مقبولة. لكن الصلاة المقبولة بتبقى طالعة من قلب يعني عايز رحمة ربنا، عايز نعمة ربنا. معايا قدسين؟ الصلاة النبع من القلب هي دي اللي بتوصل. الصلوات السهمية، داود النبي كان يصدق ان هو بزلطة صغيرة يهد جلياط؟ كان يجي في دماغ حد جلياط؟ ده في صورة اليومين دول منتشرة على الفيس ان لقوا راس جلياط، راس كبيرة قوي كده وفيها زلطة، جمجمة كده فيها زلطة هنا. كان شخصية كبيرة قوي يعني، كان جسمه حاجة كده يعني. ف اللي أنا عايز أقوله لكم إن بسبب زلطة صغيرة جلياط مات. بسبب صلاة سهمية صغيرة احنا شايفينها صلاة قليلة ممكن ننتصر على الشهوة اللي احنا فيها. فاهمين؟ يعني داود بصلاة صغيرة موت جلياط. احنا ممكن بصلاة سهمية صغيرة يا رب يسوع المسيح ارحمنا انا الخاطي ممكن نقتل اي شهوة، ممكن ننتصر على اللي احنا فيه في الوقت وقت المشكلة. وبرضو زي ما قلت لكم قبل كده ان بصلاة دانيال جوه الجب ربنا ما موتش الاسود، ربنا عمل ايه؟ سد افواهها. ممكن الصوت ورا بعد اذنكم؟ الصوت ورا. فعايزين ناخد يعني فترة الصيام اللي احنا فيها دي اللي فيكم صايم، يعني عايزين ناخدها فترة صلوات سهمية وقت المشكلة. قول يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، ربنا هيبعت لك معونة زي ما بعت لجلياط. الزلطة دي كانت ممكن ما تموتش جلياط، وكان جلياط يجي على داود ويموته ويقتله، لكن كان داود عنده ايمان ان الزلطة دي مهما كانت صغيرة بس في ايد ربنا هتعمل ايه؟ هتعمل عمايل. موسى النبي كان في ايد عصاية، هتعمل ايه العصاية في البحر؟ ولا تعمل اي حاجة، لكن في ايد ربنا بتعمل ايه؟ بتشق البحر. فعايزين يعني ناخد الفترة اللي جاية دي ان كل ما تقابلنا مشكلة او شهوة معينة او اي مشكلة يا رب يسوع المسيح ارحمنا على الخاطي، يا رب يسوع المسيح عنا على الخاطي. دي ساعات بتغني عن صلوات كتيرة قوي واقفين نقولها واحنا مش حاسينها. ممكن اقف اصلي صلاة النوم كلها بس ده عشان الجدول بتاعي ان انا اكتب ان انا صليت صلاة النوم، واقف اقوله خلاص زي الناس اللي بتقول كواجب. واجب هو ابونا قال لي لازم تصلي باكر والنوم. طب انت بتصليهم بروح؟ في طلب في الصلاة؟ في عمق في الصلاة ولا مفيش؟ فده اللي احنا عايزين نصلي. ربنا لما قال لي لبطرس ادخل الى العمق، هو العمق مش هيبقى فيه السمك اللي بطرس عايزه، لان العمق بيبقى السمك تحت مش فوق. فربنا قال لبطرس ايه؟ ادخلوا الى العمق. راح دخلوا زي وسمعوا كلام ربنا، راح دخلوا اصطادوا سمك كتير جدا، وكانت الشباك بيقولوا ايه تكاد ان تتخرق، الشبكة كانت هتتقطع من كتر السمك. قد ايه يا رب كلمتك عظيمة، واللي يستند عليك عمره ما يعني هو بيقول في الانجيل ايه؟ وتعبوا الليل كله ولم يصطادوا شيئا. قعد من بالليل لحد الصبح عشان يصطاد سمكه ولا اتنين، ما اصطادش ولا سمكه ولم يصطادوا شيئا. لكن بركه الرب تغني وتفيض. الصلوات السهميه اللي احنا بنقول عليها دي بركه. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح طهرني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح باركني انا الخاطي، يا رب يسوع المسيح اديني نعمه في عين الناس، يا رب يسوع المسيح انصرني على المشكله او الشهوه دي. كل من يقول يا رب يسوع المسيح كمان بيده سيف بيعمل ايه؟ بيحارب العدو. كلمة ربنا اقوى من كل سيف ذي حدين. فعايزين ناخد التدريب ده اليومين الجايين. اي مشكلة تقابلنا، اي شهوة تقابلنا، يا رب يسوع المسيح اقف معايا انا الخاطي، انا عارف يا رب ان انا مقصر معاك، بس انت مش بتعاملنا بجهلنا وتقصيرنا، انت بتعاملنا بمحبتك وقبوتك. لما ابوك في البيت يشوفك مش بتذاكر كويس بيعمل ايه؟ يا ابني ذاكر، يا حبيبي ذاكر، ذاكر عشان تجيب مجموع كويس، عشان تخش كلية كويسة، خايف عليك. ورغم ده كله حتى لو ضربك بس قلبه من جوه بيعمل ايه؟ بيتقطع من جوه. مش عايز اعمل فيه كده بس هو اللي هو اللي خلاني اضطر اعمله كده. يعني خليك اسمع كلامي وانت هتكسب. اللي يسمع كلام ربنا عمره ما يخسر. هتقولي واحد سمع كلام ربنا وخسر في حياته؟ مفيش خالص حد يسمع كلام ربنا ويخسر. اللي يمشي وراك يا رب يكسب، اللي يمشي وراك يا رب يفرح، اللي يمشي وراك يا رب يبقى فيه سلام في حياته مش موجود عند اي حد. مهما كانت الضيقات موجودة ومهما كانت المشاكل موجودة جواه سلام. ايه المشكلة يعني؟ اكيد ربنا مرتب الموضوع ده وربنا هيحله. انا واثق فيك يا رب ان انت هتحل لي المشكلة دي. انا واثق فيك يا رب، ما دام انت مديني السلام ده يبقى انت معايا فعلا. كنت قريت على الفيس من شويه كده ان لما تبقى متضايق وتلاقي حد يجي يطبطب عليك ويقول لك معلش انا معاك، دي ايد ربنا. لما تبقى في مشكله ولا حاجه ومثلا حد مات مثلا او في مشكله كبيره وتلاقي الناس واقفه جنبك، دي ايد ربنا. ايد ربنا واقفه معاك في الناس اللي واقفه دي، فما تستهنش بالناس دي وما تقلش بيها، لان دي ايد ربنا. واللي بيدي بسخاء، اللي بيدي محبه للناس، اللي بيدي عطاء للناس، عمر ما ربنا هيبخل عليه بحاجه. لو اديت محبه للناس اللي قدامي، اللي قدامي هيقابلني بمحبه. كنت كاتب على الفيس من يومين، مفتاح قلب اي انسان مهما كان عدوك المحبه. اي انسان في الدنيا تقدم له محبه هتكسبه، مهما كان عدوك، مهما كان الشخص ده مش كويس، قدمت له محبه انت كده زي ما بيقول الانجيل بتجمع جمر نار على راسه، بتحرجه بالذوق زي ما بيقولوا. ولما تقدم له المحبه دي ربنا بيديك نعمه في عينه. فعايزين زي ما اتفقت معاكم اليومين الجايين دول وكل يوم عامه ناخد الصلوات السهميه دي كمرشد لينا وك سلاح نحارب بيه العدو في اي مشكله او اي شهوه. ربنا يديكم نعمه ويسندكم على الدنيا الحلوه اللي احنا فيها والشهوات اللي بقت غريبه يعني في مجتمعنا، والفيس والنت والمواقع وحاجات كتير قوي شغلت الانسان عن ربنا. فربنا يحمينا وربنا يدينا نعمه ونستغل الحاجات دي كويس في الصالح مش في الضار، لان الحاجات دي ممكن تستخدمها كويس تستخدمها وحش. ممكن تكتب حاجات على الفيس حلوة وممكن تكتب حاجات مش كويسة، ممكن تتفرج على حاجات كويسة في المواقع ممكن تتفرج على حاجات مش كويسة. فربنا مدينا عقل، ربنا مدينا نعمة، ما نكونش مسيحيين بالكلام وخلاص. أنا مش عشان ده صليب في إيدي ومكتوب في البطاقة عندي إن أنا مسيحي يبقى أنا كده هدخل السماء. ياما كهنة ورهبان وأساقفة وبطاركة مش هيخشوا السماء، معاشوش مع ربنا بجد، معاشوش الكلام اللي بيقولوه. أنا ممكن أكون أقول لكم صلوا صلوا والصلاة السهمية وأنا ما بعملش الكلام اللي أنا بقوله، هدخل السماء؟ هدخل؟ مش هدخل، ولا عمري هعتبها أصلا ولا هبص عليها حتى. عايزين ناخد تدريب إن إحنا ندخل العمق مع ربنا، ما تكونش حياتنا سطحية، ما تكونش حياتنا كده من اجل ان انا عايشه خلاص يكفي اليوم شره، انا عايش النهارده والحمد لله ان النهارده عدى وما اتفضحتش. لا يا رب انا عايز اكون داخل في عمق معاك، عايز اكون داخل في حياه بجد معاك، عايز اكون صلاتي مهما كانت قليله بس عايزها تبقى بعمق واصله لك بجد. يا رب يسوع المسيح ارحمني انا الخاطئ، سهم بيطير على فوق زي الحجر اللي موت جلياط قعد فو فو فو تك كده جلياط مات بجد طلعت فوق. ما هو الجلياط ده كان ايه؟ كان عالي ماشي. فالصلاه السهميه دي شبهوها بالزلطه دي كده. ربنا بيقبل، بيروح يدي معونه للانسان، يروح الجلياط ده ميت، الشهوه دي ميته، المشكله دي تخلص. فربنا يديكم نعمه ويديكم بركه وتكونوا سامعين وعاملين بالكلمه، مش سامعين بس، عشان اللي بيسمع بس ما بيستفدش، لكن اللي بيسمع ويعمل بالكلمة ربنا يديله النعمة، ربنا يبارك حياتكم.